بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعة. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان، ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له. باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه. والمقصود بهذا النعي البلاغ والبيان وإيصال الأمر لمن يهمه هذا. والنعي له صور، هناك نعي حلال وهناك نعي حرام. فالنعي الحلال أن يبلغ المسلمين بأن فلان مات، هذا هو النعي الجائز، وهذا النعي بأي طريقة إذا كان هدفه يجوز. لو أن هناك مثلا إبلاغ عن طريق الهاتف، إرسال إلى بعض من يهمه الأمر من أقارب وغيرهم جاز، عن طريق الميكروفون في غير المساجد يجوز، إلى غيرها من هذه الأشياء. المهم أن هناك طريقة للإبلاغ جاز. هذا بالنسبة للنعي الجاز. أما النعي المحرم فهو نعي الجاهلية، ونعي الجاهلية عبارة عن إظهار بعض مآثر هذا الرجل الدنيوي. يعني مثلا يقال فلان الذي كان كذا، فلان الذي كان كذا، مآثر الدنيوية من أجل أن يتكاثر عليه الناس لحضور أو تشيع هذا الميت. هذا طبعا لا يجوز، لكن كما ذكرنا بأن إظهار المآثر الدينية من غير جزم بما له في الآخرة يجوز. يعني بعض الناس ممكن يخطب ولا بده في الجنة وصفته، هذا لا يجوز إطلاقا، أو له عند الله لا يجوز، لكن يجوز ذكر المآثر الأخروية من غير جزم بما له. ولذلك الإنسان لما يريد مثلا يثني على شخص في حياته، يعني طبعا في ليس في حضوري في غيبتي، يجوز، ولكن يقول والله حسيبه، ولو نزكي والله حسيبه. يعني مثلا في قصة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم أقواما وترك آخرين، فيهم فلان يعرف سعد جيد جدا، يعرفه جيدا جدا، أنه فقير وأنه من أخير ممن أعطى. فلما النبي صلى الله عليه وسلم أعطى بعض وترك هذا الرجل ومن على شاكلته، فقال سعد: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فإني والله لا أعرفه مؤمنا، أنا عندي ثقة ندوم. فقال: أو مسلمة، اللي هو الحكم الظاهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعرض عن كلام سعد، فعاد سعد مرة أخرى الكلام، فقال: إني لا أعرفه مؤمنا. قال: أو مسلمة، فغلبه على هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين له العلة، قال: إني لا أعطي أقواما وأدع آخرين، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي، ولكن يعطيهم ليتألفهم على الإسلام، ليتألفهم على الإسلام. وذلك المسور بن مخرمة كان له أب، وكان من مسلمة الفتح، وكان فيه شدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءه يعني بعض الأشياء من البحرين، وكان من ضمن فيها ثياب، يعني هدوم كده قطيفة وأشياء جميلة جدا. فلما بلغ مخرمة، بلغ النبي صلى الله عليه وسلم جاءته أشياء، نادى ولده قال: هيا بنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. المسور ماشي بترعش، لن يعرف أن أباه في جلف وغليظ. فالشاهد هنا المسور طرق الباب وأبوه واقف طبعا صوته عالي، قال: قل له يطلع، يخرج، يطلع لنا. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت مخرمة، فراح جايب له حتة كده عباية حلوة جميلة خالص كده. النبي صلى الله عليه وسلم طلع بسرعة وقال: يا مخرمة قد خبأت لك هذه، قد خبأته وعمال بقى يوريها له ويحط له وديها كده، انظر يا مخرمة انا دي شايلها لك انت. فالراجل طبعا سر وفرح وانبسط، بينما المسور ما خدش حاجة. فلذلك يعني كان سلم يتألف أقواما خشية أن يكبوا على وجوههم في النار. فلذلك قضية بقى تأليف القلوب هذا باب واسع، ولكن لا يؤلف إلى صاحب القلب اللي يخبرنا المريض، لأن هنا قضية مهمة جدا جدا جدا، ودي ينبغي أن احنا نراجع فيها أنفسنا. قضية المحبة، إذا أحببت شخص هل حبك إياه لله أم لغير الله؟ إن كان لله فاحمد الله، وإن كان لغير الله فدعه، سيبه اتركه ابعد عنه، وبعدك عنه قد يكون لله. يعني تجد نفسك تحب شخص ليس لعلة، لمصلحة، والمصلحة إما عاجل أو آجل، إما أن تقضى فتتركه، وإما أن لا تقضى فإيه هتتركه برضه، لكن أنت منتظر منه شيء. لو مش هتيجي طال العهد هتحصل إيه؟ خلاف ومصارمة وإلى آخره، بيحصل فيه خلاف بينك وبينه، وخلاف لا ينجبر. أو تقضى وهتسيبه وهتغير قلبه، يبقى التغيير قد يكون من كلا الطرفين، منك أو منه. منك طال العهد مستني منه حاجة ما بيجيبهاش، طب بكرة، طب بعده، طيب. فالانتظار بالنسبة لك ما هو إلا لمصلحة ثم سرعان ما يعني قد لا تنقضي، أو تنقضي وتجد نفسك قد تركته وانصرفت. ففي كلا الحالتين ستعظم فيما بينك وبينه، تعظم إيه بقى؟ الفتنة والخلاف. فدع ويكون هذا أقرب إلى قلبك ولله عز وجل. لكن لو أنك وجدت أن حبك لهذا الشخص لله عز وجل، فهنا بقى يعني بره لا يفعل فيك شيء، جفاء لا يفعل فيك شيء، يستوي عندك البر والإحسان، لأنك ما أحببته إلا لله تبارك وتعالى. فهنا قضية النعي الجائز والذي لا يجوز، لابد أن يكون ذكري بعض المحاسن الأخروية ما يتعلق. أما بالدنيا فلا يجوز للإنسان أن يثني على شخص يعني بما يتعلق في كان سفير وكان وزير. بنسمع كده العربية ماشية يقول لك قريب ما عرفش المستشار مين، وقريب الدكتور مين، ونسيب مين، وليه لا شوية فلاحين ما بذكرش أسمعه. طب الفلاح لا يزعل، يعني واحد فلاح، واحد شويش، واحد شيخ غفر، ما عمره ما يذكر هؤلاء الكلام. هيقول لك قريب ويمكن يكون المستشار ده يمكن قريب ستة من اطراف الارض، لكن ان هم ايه ده نعي الجاهليه بقى، انه عاوز يتمسح ويمسح الميت ده في واحد من الايه من المشاهير، او واحد من اهل الدنيا، او واحد من التجار الكبار الى غيره. فلذلك الانسان لما مثلا في ميت مات يبلغ اهل الخير وأهل الفضل، ليه؟ لعلة، وهي الدعاء له إن ينال في آخر مرحلة من مراحل خروجه من الدنيا الدعاء. ولذلك يجوز تأخير الجنازة لمجيء بعض الصالحين للصلاة عليه، يعني مثلا السنة الإسراع بالجنازة، لكن لو في أحد من أهل الفضل، ناس من أهل الخير يعني يدعون لهذا الميت ويناله منهم شفاعة، يجوز التأخير حتى يصلى عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما مات النجاشي، ونذكر القصة الآن، قام فنعاه بنفسه، أي ذكر للصحابة أن هناك رجلا صالحا وله مآثر وأيادي على المسلمين قد مات في نفس الساعة التي مات فيها النجاشي رضي الله عنه. قال حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي ويس الأصبحي، قال حدثني مالك وهو مالك ابن أنس عن ابن شهاب وهو محمد ابن مسلم، عن سعيد ابن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه. طبعا سعيد بن المسيب يقرب إلى أبي هريرة، زوج ابنتي، متزوج بابنة أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه. وقلنا هنا النجاشي كانت له مآثر، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أرسل إلى ملوك الأرض يدلهم على الله عز وجل، أرسل رسل، أرسل إلى فارس وإلى الروم وإلى مقوقس مصر، مقوقس الأسكندرية، لأن كان زمان الحكم في مصر مختلف، مرة كان في وسط مصر، ومرة كان في أطراف مصر في الصعيد، ومرضا كان في شمال الايه الصعيد. فذلك من وقت كانت السلطة الكبيرة كانت في يد المقوقس اللي هو فيه حاكم الأسكندرية. فأرسل له النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للحبشة تميز ملك الحبشة بأنه احتيج إليه المسلمون. احتاج إليه المسلمون لماذا؟ لأن الشدة ضاقت، وكان ملوك الأرض جميعا قاطب عندهم ظلم وعندهم بغي، إلا ما كان من هذا الرجل فإنه كان على دين النصرانية الصحيح، يعني كان نصراني ولكن كان على الدين الأصيل الصحيح الذي لم يتحرف ولم يتبدل. والقصة بإيجاز واختصار، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل له جماعة من الصحابة، قال إن هناك رجل أو أن ملكها رجل ليظلم عنده الناس. وذهب إليه الصحابة منهم جعفر بن أبي طالب وجماعة من الصحابة، وبعد ذلك تبعتهم قريش بمجموعة من كفارهم ومعهم هدايا حتى يثنوا هذا الرجل عن أن يأوي إليه هؤلاء. طبعا الصحابة راحوا هناك، طبعا ده رجل نصراني وعلى ملة وعلى دين، وهم رايحين مستضعفين، وهنا في حكمة عجيبة جدا جدا، وهي أن المستضعف الإنسان الأدنى لما يجي يدعو الأعلى بيكون صعب جدا، فلا بد أن ينتظر فترة من الزمان ومهلة حتى يشعره بأنه صاحب شيء. لبعض الإخوة مثلا يقابل واحد أنت كذا وأنت كذا، هو بينظر لك أنك أنت ذرة حقير، أنك إنسان فاشل، بينظر لك نظرة سوء، فأنت تظن أنك تعظم الدين بينما أنت تسيء إلى الإيه؟ إلى الدين. قلت على واحد أنا مش عارف إيه، بيبصر لك أنك متطرف إرهابي، شكلك ما ينفعوش خالص من كل ناحية، فعشان تعظه هذا لا يصح. فلذلك لابد أنه إيه؟ الذي ينصح يكون أدنى منك، فإذا كان أعلى في أسلوب آخر حتى توصل إليه النصيحة. فذهب هؤلاء إلى النجاشي وما كلموه في شيء، المهم أن احنا عاوزينك تحمينا بس كده وتعيدنا عنك. فمن قدر الله لهذا الرجل عشان يصل إليه الحق أن كفار قريش بعثوا له مجموعة على رأسهم عمرو بن العاص، وجابوا له هدايا جمعوها من هدايا التي يأتون بها من الشام وغيرها، وبعض أشياء في مكة، وذهبوا إليه بهذه الهدايا، وطبعا خبأوا لكل حبر من أحبار هذا الملك هدية عشان يسندوه في الضغط عليه ويسلم هؤلاء الذين عنده أو يطرده. فحاولوا معه أنهم يسلموه، فأبى قال دول هؤلاء جاءني مستأمنين فلا. فبدأ هنا بقى عمرو بن العاص يعني ينكت نكتة، قال له يقول قولا أو يقولون قولا عظيما في المسيح عيسى بن مريم. طبعا هيج عليهم مين؟ النجاشي. فطلبهم عشان يعرف ما عندهم. فهنا جعفر بن أبي طالب وقف في بقى موقف إيه؟ موقف بقى الرجل الإيه؟ العاقل الرزين، وهو إن هذا الملك هيسألهم هيكذبوا، دوم أصحاب دين هو الذي طلب، وما هم الذين ذهبوا إليه، فلا بد أن يصدقوا حتى ولو أدى إلى قتله. وده قصة برضو في قصة الغلام أصحاب الأخدود، لما قال له الرجل الراهب قال لا تدل علي، لأن ده ملك مش هينفع مع حاجة، لا تدل إذا ابتليت فلا تخبر عنه. فلما أخبر الغلام وجاء بهذا الراهب وسأله فصدق. فهناك فرق بين أن تسأل فتجيب بصدق، وبين أن تبدأ أنت بقى إيه؟ تدعو وتهاجم. فلما جاء بجعفر فسأله يعني ما الذي أنتم عليه؟ إيه الأمر اللي أنتم عليه؟ لأن في كلام كثير عنكم. فذكر له جعفر كنا أمة كذا وكذا، وجاءنا الله برسول وبلغنا وعلمنا وأمرنا بكذا، وبدأ إيه يعرفوا إيه هو الإسلام. فرح إيه مديله الضربة القاضية، وهي قال ما تقولون في عيسى بن مريم؟ فقرأ عليه سورة مريم. النجاشي يسمع القرآن فأثر في قلبه جدا، وكانت بيسمع الصورة وعينه تذرفان، فأخذ عودا من الأرض ثم قال والله ما زدتم على ما عندي مثل هذه، اذهبوا في أرضي فأنتم سيوم، سيوم يعني من السائمة، إن أحرار في أي مكان تروحوا أحرار. فالشاهد هنا بأن هذا الرجل أسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بإيه؟ بإسلامه، وأيضا استطاع بقوته وحكمته وذكائه أنه يضم مملكته إليه وأسلم معه جماعة منه، بخلاف هرقل الذي يعني ما أسلم وما دخل في الإسلام، خاف على ملكه وسلطانه. فلما مات النجاشي فطبعا يعني هناك ما أحد كان يصلي عليه أو ما صلي عليه، فالرسول منعه إليه، وده الأرجح، في اليوم الذي مات فيه، فخرج إلى المصلى فصفهم بهم وكبر أربعة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي بنفسه إلى المسلمين. يبقى يجوز رجل من غير أهل الميت ينعي الميت، يقول مات فلان ويخبر عن موت فلان، وجاز لمن لم يصلى عليه حتى لو كان في بلد بعيد أن يصلى إيه عليه، كمثل رجل مات في بلاد الكفر وأنت تعلم أنه ربما لم يصلى عليه فجاز الصلاة عليه. أما صلاة الغائب لمن صلى عليه فلا دليل عليه. يعني كثير من الناس واحد صلى عليه يقول لك طب احنا نصلي عليه صلاة الايه الغائب، لا دليل على هذا. لكن شخص مات وعلمت انه لم يصلي عليه فجاز ان تصلي عليه صلاة الايه، او شخص دفن ولم يصلي عليه جاز الصلاة على قبره. فصف بهم وكبر أربعة لتكبيرة الايه صلاة الجنازة، وليس في الجنازة لا ركوع ولا سجود. قال حدثنا أبو معمر وهو المقعد، قال حدثنا عبد الوارث وهو عبد الوارث ابن، قال حدثنا أيوب وهو أيوب ابن أبي تميم عن حميد بن هلال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الراية زيد فأصيب. ودي بقى اسمها سرية إيه بقى؟ مؤتة. وهذه السرية كانت مجرد يعني استكشاف لحال الروم، لأن يا أخوانا دولة الروم كان منتهاها بعد تبوك. يعني ممكن مثلا الآن نقيس كده الأردن وسوريا وهذه البلاد كلها كانت موطن الروم، وربما كان أصل الملك موجود في القسطنطينية اللي هو عظيم الروم. فهذه كانت مملكة الروم وكانوا على حدود المسلمين، وكان إيه يعني في هيبة عظيمة جدا من المسلمين بالنسبة للروم. ولكن كان في أمر مهم جدا حمى الله به العرب يا أخوان، يعني العرب يعني قيل لم يغزوا قط، ما في أي دولة فكرت أن تخش في غزو أعنب الجزيرة. لماذا؟ لأن كان فيه هناك قوتان في كل وقت، قوتان متصارعتان، الشرق وإيه والغرب. فزمان كان فارس والروم، والحرب بينهم كانت سجال، وربما كانت فارس تبسط يدها على بعض المقاطع، وكذلك الروم على بعض المقاطع اللي هو على حدود الجزيرة. فمرة الفارس لها سلطة وقوة، ومرة كذلك الروم. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم يعني أراد أن يشعر أو يعرف حال الروم وقوة الروم إيه، لأن قوة الروم قوة ضاربة، وخاصة بعد أن كسرت فارس وأصبحت هي الدولة المستقلة التي ما يصارعها ولا يضارعها شيء، زي في هذا الزمان عندنا مثلا روسيا وإيه وأمريكا. روسيا انتهت وأمريكا إن شاء الله هتنتهي، لأن بفضل الله اقتصادها دلوقتي انتهى وفلست، وبدأوا يعني شغل نصب وبلطجة في العالم. ولذلك يا أخوان الظلم إذا زاد لابد أن ينتهي، يعني دائما مؤشر الظلم بيصل لمرحلة ولا بد أن ينزل. يعني لن ترى ظالم يفضل طول عمره ظالم، أين في العرب؟ أين ذهب؟ وذلك أخذ الظالم يبقى أخذ غير عادي، لابد يكون أخذ لي جلجلة. فين الجلجلة؟ بصوت عالي جدا جدا، واحد ظالم مقولش فلان الفلان ما لا، ده تلاقي مات موتة من أبشع ما يكون، وسقط سقطة ليس بعدها سقطة، إن كل الناس تسمع بأمره. فالشاهد هنا بأن الروم قوة كبيرة جدا. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية، كلمة سرية مش معناها رايحين يحاربوا، لا، سرية استكشافية، روحوا وشوفوا كده نوشوهم على الحدود وشوفوا ايه الخبر وايه السكة وايه. فطبعا بلغ الروم بان المسلمين يعني مرسلين جيش، فالنبي صلى الله عليه وسلم حضر سرية قوام حوالي 3000 مسلم، وامر عليهم اولا قال زيد بن حارث. طب لو وقع بقى في يعني مناوشة وفي صدام، فان قتل فايه فجعفر، فإن قتل فعبد الله بن رواحة. ودايما القائد المهر لما بيبعت يعني سرية حتى ولو سرية للاستكشاف بيبقى عامل حساب كل الأخطاء، هم رايحين وهروحوا. طب احنا رايحين مش رايحين نقاتل، ايه لازمه فلان وبعدين فلان وبعدين فلان؟ ده ليه يعني؟ للاحتياطات. وطبعا مش معقوله هيقتل اكثر من ايه، من 3 قواد لسريه استكشافيه مش رايحه المعركه. فالمهم ايه، زيد بن حارثه فجعفر فعبد الله بن رواحه، وذهبت السريه فجاه وجدوا اكثر من 200,000 مقاتل من الروم. طبعا عشان يرجعوا هيطحنوهم طحن ويحصدوهم حصد. فبدات ايه، ان لازم يكون في معركه. بدا في صدام بين الجيش المسلم القليل وبين الجيش الكافر. الشاهد قتل زيد بن حارثه، ثم تبعه جعفر، ثم تبعه عبد الله بن رواحه، ثم تولى خالد بن الوليد من غير امره. زيد قتل في الاول، جعفر فضل صامد، ودلنا على ان جيش الروم كان في الاول عنده هجوم شديد وبدا ايه يتضعضع، يعني بدا ايه يعني يحس كده ان في قوه امامه رغم ان قوه قليله جدا. قطعت يده اليمنى، حمل الرايه باليسرى، قطعت اليسرى حملها بعضدي. بعد ذلك جاء عبد الله بن رواحه فقاتل ايضا، وقاتل قتال باسل، حتى انه قال لاصحابه لما ارادوا بقى بعد موت قائدين من القواد العظام زيد وجعفر حبوا يرجعوا، فقال ايها الناس ان التي منها تفرون للتي خرجتم تطلبون، انها الجنه. احنا جينا بمهمه من النبي صلى الله عليه وسلم وهترجعوا لي، جينا للشهاده للجنه فلن نرجع. وقاتل حتى قتل رضي الله عنه. ثم جاء خالد وجد الجيش برضه في هزه جامده، وفي نفس الوقت الروم برضه بداوا يحسوا من قوه كبيره جدا. يعني معروف ان القائد لما بيموت بيحصل ايه؟ استسلام. فلما يجي قائد اخر تاني، وقيل هذه ما حصلت في معركه قط، ان قائد ينهزم او يقتل ثم يجي بعديه قائد تاني، هذا ما حدث للروم ولا لفارس. القائد بينزل خلاص انتهت المشكله. ولذلك كان في معركه مع الروم خالد بن الوليد كان فيها قائد، فحب بقى يحسم المعركه، فقال لبعض المسلمين احموا ظهري، خلي بالكم مني، ارقبوني. فدخل بفرسه في وسط الجيش، وشوف عارف مكان القائد بتاعهم فين، فدخل ثم حمل القائد راح اعتنقه وضعه امامه على الفرس بتاعه، خطفه ورجع به الى المسلمين. طبعا دي حاجة في التاريخ نفسه ما لا يذكرها لأحد إلا لخالد، فانهزم الجيش. فلذلك هنا طبعا إن كون جيش المسلمين قائد ينزل وبعد يجي قائد تاني، هذا طبعا كانت إيه، ضربة كبيرة جدا. فلما جاء خالد بقى بات المسلمون بقى طبعا في حالة إيه، طبعا يرسل مات القوات الثلاثة، والتانيين برضه في نفس الوقت قال لك دول دي قوة ضاربة، ده القائد مات الأول والتاني والتالت، ورغم ذلك لسه برضه صامدين. إن تكونوا تعلمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. فبقى اتفق مع خالد وغير في الايه، في الجيش. المهم الشاهد هذا كان في يوم الجمعة، المقتل هذا كان يعني تم القتل في يوم الجمعة في المعركة الحاسمة هذه. فالنبي صلى الله عليه وسلم صعد على المنبر ثم قال أخذ الراية زيل فأصيب. شوف هنا الأسلوب الجميل، ما قالش قتل ولا لا، عشان برضو ايه أهل زيد، فأصيب مات. ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، الثلاثة ماتوا. وإن عين رسول الله لتذرفان، يعني بيدمع وبيبكي على هؤلاء القواد الثلاثة الذين قتلوا شهداء رضي الله عنه. ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له. ودائما الإنسان لما يجي مثلا في مصاب لازم تدور يا إخواننا على بشارة، واحد حصلت له مصيبه تقول له ده انت حصلت لك مصيبه وكارثه وتخرب بيتك وتيتم عيالك، وتفضل تديله وتسد الابواب قدامه، طبعا هذا نذير سوء. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدا ايه الكلام جميل فاصيب. ثم بين المسلمين ان رغم هؤلاء الثلاثه اصيبوا ماتوا شهداء، الا ان الله عظم الاجر المسلمين فتح عليهم وحصل نصر. الفتح ايه هو بقى؟ طبعا الصوره الفتح إن المسلمين انتصروا وعادوا في أفضل صورة. جاء خالد وغير صورة الجيش، جعل المقدمة مؤخرة اللي كانوا في وش مصاف الروم وكلهم جراح وأصيبوا ورجعوا في الخلف، والسلام اللي هم في الخلف رجعوا إلى الإيه؟ المقدمة، والميمنة ميسرة والميسرة ميمنة، وأرسل خلف بعض 10-20 كده يطلعوا التراب لفوق كده عند الجبال بعيدة، ها بالخيل يروحوا يجروا رايحين جايين، يبقى الخيل لفوق إيه؟ التراب طالع لفوق. رأى الروم هذا فقالوا جاء المسلمون ده هم شوية دول ومش عارفين نعمل فيهم حاجة. فراحوا هربانين وتركوا الايه ساحة القتال. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هنا بقى سماه ده ايه بقى فتح. قال فأخذها خالد ابن الوليد من غير امرة ففتح له. الفتح هنا كان ايه بقى انه هز الروم ايه وعاد منتصرا ورجع بالجيش سالم ما أصابه شيء رضي الله عنه. فدل على أن يجوز الإنسان أنه ينعي بنفسه أو ينعى بنفسه إلى الميت أهل الميت موتى ميتهم، بس يكون بطريقة إيه بقى خبر يكون إيه كويس. ما تقبلش واحد كده في الشاتول بقول لك إيه أبوك مات أبويا مات. فلابد الإنسان يحاول أنه هو يكون إيه لطيف في نقل الخبر. قال باب الإذن بالجنازة. وقال أبو رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا آذنتموني. حدثنا محمد قال محمد قال أخبرنا أبو معاوية عن أبي إسحاق الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مات إنسان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده فمات بالليل فدفنوه ليلة فلما أصبح أخبروه فقال ما منعكم أن تعلموني؟ قالوا كان الليل فكرهنا وكان الظلمة أن نشق عليه فأتى قبره فصلى عليه. باب الإذن بالجنازة. معنى الإذن إنك تذهب لشخص وتخبره أن فلان مات، بس بشرط أن يهم هذا الإيه الميت. ما تجيش لواحد تقول له بقول لك تروح له مثلا واحد من عزبة ما عرفش مين وواحد ما يعرفوش اصلا تروح تخبط عليه بالليل وتقول له بقول لك ايه ده فلان مش عارف مين. طب انا ماله ماله. وطبعا ايه السنة ان كل ما الانسان يسلف في صلاة على الجنازة طبعا له اجر، لكن شخص لا يهم يعني ما في اي اهتمام بينك وبينه. وذلك الصحابة رضي الله عنهم لما ظنوا ان هذا الذي مات يعني غير معروف ليس له اهمية، وقيل انه كان رجل في المسجد جالس في المسجد قاتل في المسجد، فلم يهتموا بأمر فدفنوه من الليل. ولو علموا أنه له أهمية لا أخبروا به النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن صلى الله عليه وسلم عظم شأنه فأخبرهم أنهم يعني لما لم يخبروه به. فإذا الإذن بالجنازة أنك ممكن تخبر شخص يعني يعرف شخص يهمه أو يتأثر بموته فجاز لك أن تؤذنه، سواء كان في ساعة من الليل أو ساعة في النهار، من أجل أن يذهب ويدعو له ويصلي عليه وطبعا يعني يكون معه. وقال أبو رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا آذنتموني، يعني عاتب عليهم أنهم لم يؤذنوه ولم يخبروه بموت هذا الرجل. قال حدثنا محمد وهو محمد ابن سلام البيكاني قال أخبرنا أبو معاوية وأبو معاوية الضرير اسمه محمد نخازم عن أبي إسحاق الشيباني عن الشعبي. الشعبي هو مين؟ عامر بن شراحيل الشعبي. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مات إنسان، وكلمة إنسان هنا إيه مهملة مش معروف، واحد كان في المسجد وقيل كان عبد، المهم من واحد إيه عادي، كان رسول الله يعوده يعني كان مريض وسلم كان إيه يعني يتودد إليه ويزوره بين الحين والآخر. فمات بالليل أي من الليل فدفنوه ليلا، وده دليل على جواز الدفن إيه ليلا، يعني إن لم يفوت مصلح يعني الأولى والأفضل الإسراع بالجنازة، لكن لو في مصلحة هيفوتها كصلاة بعض الأفاضل والصالحين والأخيار جاز في هذا الإيه التأخير. فمات فدفنوه ليلا فلما أصبح أخبروه قالوا أرسل الرجل اللي كان في المسجد اللي هو كذا مات. فقال ما منعكم أن تعلموني لما لم تخبروني؟ قالوا كان الليل فكرهنا. يبقى هنا بنقول إيه لا يعني توقظ شخص أو تخبره من الليل إلا بإيه بأمر يعرفه واحد، والله فلان في كذا فلان يعني فلان الذي مات، لكن شخص لا علاقة له بشيء معين. مثلا تيجي محضر واحد زي الشيخ مثلا حجازي وتقول له عبد السميع اللي من قرية حسنيت مات، هيقول لك ايه؟ هيقول لك طب انا مالي الكلام ده، ويكون جاي بقى طول النهار بقى مشغول وتعبان ومش عارف ايه، فهذا الامر يستشق عليك. لكن لو واحد يعرفه واحد يعرفه يطلع بالعربية ولو مكسر ويروح له فين اسمها ايه دي البرولوس ويروح له معرفش فين لانه ايه يعني في امر يهمه فيه. فقال ما منعكم ان تعلموني؟ قالوا كان الليل فكرهنا وكان الظلمة وايضا ايه الليل وظلام ظلام شديد فكرهنا ان ايه ان نشق عليك. فاتى قبره فصلى عليه. والصلاة الثانية هذه بعض الناس استفاد منها ان يجوز الصلاة على قبر الايه الميت بعد ان يصلى عليه، ولكن هذا لا دليل عليه لان هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم. ما فعل هذا ابو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا احد. الواحد صلي عليه ثم ذهب ابو بكر يصلي عليه مرة ايه اخرى، يعني لا يصلى على احد مرتين. لكن هذا الرجل اراد ان يعظم من شأنه لان الصحابة تقالوه، فكان صلى الله عليه وسلم له تعظيما لايه لشأنه وحاله رضي الله عنه. فهنيئا له ان صلي عليه او صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. حتى ان بعض الصحابة مرة اللي هو جابر بن عبد الله رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فأحد يدعو دعوات لهذا الميت. قال جابر فتمنيت أني هذا الميت الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. فطبعا رجل النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه على قبري بعد أن دفن، هذه طبعا شهادة له بالإيب بالخيرية والفضل. نقف هنا إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.